الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا تشرف بلقاء الأخوة من الأساتذة وطلاب العلم الكبار، نتشرف بلقائهم والجلوس والتحدث طبعا معهم في هذه الجلسة المباركة. وهذه الجلسة طبعا إن شاء الله نقرأ فيها ما تيسر ونشرح فيها ما تيسر من علم أصول الفقه. طبعا علم أصول الفقه، أولا قبل ما نبدأ في الكلام والشرح لهذا الفن، نبدأ أولا بأهمية هذا الفن. وطبعا موضعه بالنسبة لي الدارسين وبالنسبة لعلوم الشرع، موضعه يعني مكانه. طبعا مكانة العلم تبدي وتظهر ثمرته وتظهر الفائدة التي تترتب عليه. فعلم وصول الفقه علم طبعا لا يستغني عنه طالب العلم. وفي الحقيقة الاسم نفسه نفس الاسم، أنت عندما تسمع أصول الفقه وتسمع هذا الاسم تعرف أهمية هذا الفن، لأنه أصول للفقه. طبعا الفقه فضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى. النبي قال في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي من يريد الله به خيراً عظيماً يفقهه في الدين. إذن التفقه في الدين علامة لإرادة الخير من الله سبحانه وتعالى للعبد، هذا فضل عظيم لا يضاهيه فضل. وهذا الفن في الاسم التسمية أصول الفقه أصل لهذا العلم، هذا يدل على أنه ماذا؟ أشرف أو لا أشرف، لأن إذا كان الشيء أصلا لشريف فهو أشرف منه. وهذا المعنى دائما يشير إليه العلماء، ولهذا كان يقول شيخ شيخ مشايخنا مولود الشنقيطي، يقول في أبيات له يمدح هذا العلم، يقول: وأفضل العلوم علم الفقه، كما قررنا الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاقدر إذن قدر أصول الفقه، أي فاعرف، لأجل أن أعظم العلوم هو علم الفقه، فاقدر واعرف قدر علم أصول الفقه، لأن الفقه بني عليه. فاقدر إذن قدر أصول الفقه فهو كما قال الكميل النبي، يعني به الغزالي، فهو كما قال الكميل النبهي: علم له الفضل بكل وجه، تدرى به مصارف الأدلة وكل معلول وكل علة. علم وصول الفقه هو الذي يعطيك الملكة والاقتدار على معرفة الأحكام الشرعية. الملكة لا تكسب بمجرد حفظ المسائل. هل أنت ستصير فقيه بمجرد حفظ المسائل؟ لا، لا تصير فقيه بمجرد حفظ المسائل، لابد أن تعرف علل الأحكام. ما هي علل الأحكام؟ هي الأوصاف التي من أجلها شرع الشارع الحكم، كما تعرفونه إن شاء الله ستدرسوه في المقاصد وتدرسوه في كتاب القياس، لأن هي مدار الحكم. الحكم يدور مع ماذا؟ مع علته. إذا لم تعرف العلة لم تعرف مناط الحكم. وبمعرفة مناط الحكم تعرف ما استجد. ولهذا فائدة أصول الفقه هو معرفة أحكام المسائل التي لا يوجد لها نص، لا في كلام الإمام إذا كان الشخص مقلدا، ولا في الكتاب والسنة. إذن أصول الفقه يجعلك ذا ملكة اقتدارية على القياس. ومعلوم أن مجرد معرفة الكتاب والسنة لا يمكنك من الفتوى، هل يمكن أن تفتي بمجرد معرفة الكتاب والسنة؟ لا. ولهذا روى الإمام ابن القاسم تلميذ الإمام مالك روى عن الإمام مالك، انظر هذه المقولة الإمام مالك مهمة جدا لكل من يدرس فن الأصول. يقول ابن القاسم قال الإمام مالك بن أنس الأصبحي: 9 أعشار الفقه مبنية على الاستحسان، يعني بالاستحسان القياس. 9 أعشار الفقه أي 90% من الفقه مبنية على الاستحسان. ما هو الاستحسان؟ هو القياس. إذن أكثر الفقه مبني على القياس. أنت إذا لم تعرف وصول القياس وكيفية الاستنباط لا يمكنك أن تعرف أو تتذوق. وعليكم السلام. لا يمكنك هذا السلام كيف؟ لا يمكنك أن تعرف أو تتذوق الفقه ولا أن تكون فقيها راسخا. وبعض المقلدين يظن أن الفقه مجرد حفظ للفروع، يعني حفظ المسائل فقط. الآن في هناك المقلدين الذين يفتون لا يعرفون وصول الفقه. نحن نعرف فقهاء في المذهب، فقيه في المذهب لا يعرف شيء في فن الأصول، فهذا لا يتذوق الفقه، يحفظ فقط المسائل حفظا. لكن لو جاءت مستجدة وحادثة جديدة أو أراد أن يستدل أو يناظر، حتى لو كنت أنت مثلا شافعي مقلد لا تعرف أصول الفقه ولا تعرف أصول إمامك، لا يمكنك أن تناظر الغير. هل يمكنك أن تناظر مالكيا وأنت لا تعرف أصول الفقه؟ لأنك لا تعرف أصلا إمامك كيف استنبط هذه المسألة. إذا لا أحد يستغني عن أصول الفقه. ولهذا الإمام الزركشي محمد بن بهادر في كتابه المنثور في القواعد قسم الفقه إلى أكثر من 10 أنواع، يعني قسم أصول الفقه إلى أكثر من 10 أنواع. ذكر منها أنواع كثيرة. من هذه الأنواع قال أن هو أصول الفقه، قال وهو أعظم هذه الأنواع، هو يقول بنفسه، قال لأنه هو الذي يعطيك ملكة الفقه الحقيقية. الملكة يعني الصفة التي تجعلك فقيها حقيقيا، لأنك تعرف مدارك الأحكام. ما معنى مدارك الأحكام؟ مواطن إدراك الحكم، وهي العلل والأدلة. ولهذا لا يكون الشخص محققا حتى يعرف دليل المسألة. قالوا من هو المحقق؟ قالوا المحقق هو الذي يعرف المسألة بدليلها. إذا متى تستطيع أن تكرر المسألة، أي تشرح المسألة بدليلها؟ إذا عرفت وصول الفقه وعرفت وجه الاستنباط. واضح؟ وعرفت وجه الاستنباط. إذن هذا مكانة أصول الفقه، وهذا أهمية أصول الفقه. بل الذي يعرف الفقه بدون أصوله هذا شخص حرم من تذوق الفقه. واضح؟ وهذا العيب، هذا العيب عند المقلدين. كثير من المقلدين الآن الذين يدرسون الفروع، فروع الفقه سواء كانوا شافعية أو مالكية، كثير تجدهم لا يعرفون أصول الفقه فيذهبون حلاوة الفقه، لأنه لا يعرف الدليل والمأخذ الذي بنى عليه إمامه هذا الفن أو هذه المسألة. فلهذا صار أصول الفقه ذا أهمية عظمى، لأنه هو الذي يبين لك أصل المسألة ووجه ابتنائها، فتبني عليها أي مسألة حادثة إذا لم تكن منصوصة وليس فيها نص، حتى مقلد وكس على ذلك. إذن صار أصول الفقه ذا أهمية عظمى اكتساها من فائدته. واضح؟ اكتساها من فائدته، مفهوم؟ وقس على هذا مسكه دائما متعب. واضح؟ واعلم ان علم اصول الفقه دائما العلماء يقولون، هذه كمقدمه لمعرفه هذا الفن، الأسلوب سريع ولا نبطئ شوية؟ هكذا تمام. تمام. طيب الآن نحن نريد مقدمة قبل الخوض في طبعا نعلم أن معروف عند كل فن هناك مبادئ. نحن أولا سنبين أسلوبنا، نحن سنشرح بعض الأخوة طالب التزام بكتاب، سنمشي على مذكرة الشيخ محمد أمين لكن لن نمشي عليها قراءة، وإنما أنا سأخذ المواضيع وأشرح من حفظي. فلهذا اخترنا حتى أنتم فيما بعد ترجعون إلى المذكرة بالنسبة للمواضيع واضح والمادة، وأنا سأشرح بحيث أننا نقطع أكبر شوط. اليوم فقط نحاول نجرب الأسلوب هل ناسبكم أم لا. هذه مقدمة فقط تعريفية لأصول الفقه ولأهميته. فهناك طبعا يعرفون أن الطالب أي طالب، وهذا المقرر عند العلماء، أن أي طالب ينبغي إذا بدأت له بعلم من العلوم أو فن من الفنون لابد أن تبين له تصور مبدئي لهذا الفن، هيسمى تصور إيش؟ مبدئي. هذا التصور دائما يذكره العلماء بمبادئ الفن العشرة، مبادئ ربما مريت عليك الأساتذة بحكم أنكم أساتذة قد مريت عليها، وهي مبادئ الفن العشرة التي يبتدي بها العلماء ليصوروا الطالب. كل مبدأ له وجه، لماذا لا بد للطالب أن يعرفه؟ مجموعة في قول الصبان عليه رحمة الله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد والفضل هو نسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. بتكتبون انتم الشواهد، تكتبون الابيات، اكتبوها: ان مبادئ كل فن عشرة، أنا قلت سأكتب شرحها، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف، هذه تسمى دائما عند كثير من العلماء مقدمة العلم، تعطيك تصور مبدئي عن هذا العلم، يعني لأن الإنسان كل واحد منكم طالب علم لهذا العلم. كتبت الأبيات صح؟ الذي نقص بعض له يأخذ من أصحابي لجل بيت الأخير نعيده. ما خلاص. طيب إذن أنت كل واحد منكم دارس لهذا الفن يسمى ماذا؟ طالب إيش؟ طالب علم صح؟ أنت إذا كنت طالب علم هذا يعني أنك حكمت عليه بأنه إيش؟ بأنه مطلوب. من طلب شيئا فقد حكم عليه بأنه مطلوب. أنت حكمت عليه بأنه مطلوب، إذن كيف حكمت عليه أنت مطلوب وأنت لم تتصوره، أنت لم تتعقله؟ هل هذا يصح؟ لا يصح. إذن لابد أن تتعقله حتى ولو بشكل إجمالي. أو أنا سمعت عن علم مثل منطق، علم المنطق بعضهم لا يدرسه، لما يسمع بفضله وبدفع الشبهة عنه وبفائدته، هذا يرغبه على ماذا؟ على دراسته. في شيء يجعله تصور منه شيء، على الأقل حتى الفائدة يجعله ويبعثه على طلبه ودراسته. لهذا صار لا بد من التصور، حتى ولو التصور مبدئي، وهو التصور الإجمالي. هو التصور الإجمالي بدأ بالحد. الحد، ما هو الحد؟ الحد والتعريف. والكلمة الحد ستذكر دائما في مقدمات أصول الفكر. الحد هو التعريف، يعني ماهيته. ما هو علم أصول الفكر؟ علم أصول الفكر هو أدلة الفكر الإجمالية وطرق استفادتها، واضح؟ أو أدلة الفكر الإجمالية وطرق استفادتها وحال مستفيدها. وحال مستفيد. ويقول البيضاوي معرفة الأدلة الإجمالية خلاف. طبعا عموما نحن لسنا في موطن بحث هذا الخلاف، لكن هو أدلة الفكر الإجمالي. إذن علم الأصول أساسه ما هو؟ الدليل، لأنه أصلا يقدرك على معرفة الأدلة، الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية. إذن الأدلة الإجمالية هي الأبواب الأربعة أو الخمسة التي ذكرها علماء أصول الفقه، ومنهم السبكي في جمع الجوامع، الكتاب والدليل، السنة والإجماع، والقياس والاستدلال. الاستدلال فيه أدلة مختلفة. هذه أدلة الفقه، الفقه يرجع إليها، لا يخرج عن هذه الخمسة. طيب إذا كان لا يخرج عن الخمسة، قالك أدلة إجمالية. الأصولي دائما يبحث في الدليل الإجمالي، لا يبحث في الدليل التفصيلي. إذن هناك فرق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي. الدليل الإجمالي هو الذي لا يعين لك مسألة بعينها، لا يعين لك مسألة بعينها، بخلاف هذا هو الأصولي يبحث. الفقيه لا يبحث عن الدليل ليش؟ التفصيلي، بعد الإجمالي التفصيلي. ما مثال هذا؟ مثال هذا مثلا قول الأصوليون صيغة افعل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة للوجوب. صيغة افعل، أقيموا، الأصل فيها أن تكون لماذا؟ للوجوب. هل هذا يعين لنا صلاة أو صياما أو زكاة؟ لا. قال لك الإجماع حجة، الإجماع ماذا؟ حجة قطعية. هل هذا يعين لنا مسألة فقهية معينة؟ لا، دليل إجمالي. ولهذا بخلاف أقيموا الصلاة، الفقيه يبحث في وجوب الصلاة، وهو متعلق أقيموا، معين متعلقون. ولهذا يقول بعض المحققين أن أقيموا الصلاة إن نظرت إلى أوله فهو الدليل إيش؟ إجمالي، وهو أقيموا فقط. وإن نظرت إلى آخره فهو إيش؟ دليل تفصيلي، وهو مبحث الفقيه. فالفقيه يبحث في الأدلة التفصيلية، الأصولي لا، في الأدلة ليش؟ الإجمالية التي لا تعين مسألة بعينها أو جزئية بعينها. وهذا مفهوم أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادتها. بعضهم عبر عنه بكيفية الاستفادة منه. طرق الاستفادة يعني بها التعادل والتراجيح، لأن أنت عرفت أن الأدلة هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلفة في كتاب الاستدلال. طيب هذا واضح. إذا تعارض الكتاب والسنة، تعارض حديث وحديث، كيف نتعامل بهما معهما إذا تعارض الدليلان؟ هنا ذكروا كتاب التعادل والتراجيح. إن أمكن، إن كان هناك أحدهما راجح رجحته، وإن أمكن الجمع وجبه، وإلا فالثاني ناسخ للأول وإلا تساقط. هذا مبحث سيأتيكم في كتاب التعادل والتراجيح. إذن هذا يجعل لك وظيفة تتمكن منه وكيفية التعامل مع الأدلة إذا تعارضت. كيفية التعامل مع الأدلة إذا تعارضت. أنت تعرف أن الحديث حجة، طيب جاءك حديثان متعارضان واضح، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم الكربة، وفي الرواية الأخرى أنه شرب من فم إيش؟ الكربة. أليس هذا تعارض؟ إذن لابد من التعامل، لابد كيف تستفيد من الدليلين، كيف تتعامل معهما، هذا هو، وكيفية الاستفادة منه واضح. وحال مستفيدها، هذا الطرف الثالث والأخير، وهو الذي عقد له باب الاجتهاد، آخر مبحث في فن الأصول باب الإيش؟ هو ليس من أصول الفقه حقيقة، باب الاجتهاد ليس دليل. هل الاجتهاد دليل؟ لا، الاجتهاد ليس دليل، إنما هو صفة للشخص الذي يستدل. لما كان الأدلة لا يمكن أن يستفيد منها إلا المهيأ للأخذ منها، قال لابد أن نبين شرطه حتى لا يبعث كل واحد سيأتي سيأخذ الأدلة، كما وقع في عصرنا هذا ممن يدعي الاجتهاد وهو ليس أهل لمال للاجتهاد، واضح. فلهذا وضعوا باب حال المستفيد، يعني من الذي يتمكن من الاستفادة من هذه الأدلة، هو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد، فانحصر حقيقة الوصول في هذه الثلاثة ليش المباحث. أدلة الفقه الأصول مجمل، وقيل معرفة ما يدل له وطرق استفادة والمستفيد، وعارف بها الأصولي العتيد، يقول سيوطي في الكوكب. فالأصولي هو الذي يعرف هذه الأدلة المجملة مع طرق استفادتها. الأصولي العتيد أي المتمكن، لأن علم الأصول علم عظيم، لكن ينبغي أن تعرف أنك لا يمكن أن تتمكن من أصول الفقه دون الفقه، بينهما ترابط، الفقه والأصول بينهما ترابط. فكما أن الفقيه ناقص إذا كان لا يعرف الأصول، يمكن فقيه يحفظ فروع الشافعي مثلا فقط بدون أدلة، لكن يمكن أن يكون أيضا أصولي، أصولي بدون أن يعرف الفقه، هذا قد يؤدي إلى أن لا يعرف فائدة هذا الفن. متى تستفيد من أصول الفقه؟ عندما تتمكن في ماذا؟ في الفروع، تصير فقيها. حين جيت أنا مصر مرة قالوا بعض طلاب العلم السنغاليين عندهم دكتور يدرس الأصول 20 سنة تقريبا، يقول لهم أنا أدرس الأصول 20 سنة ولم أرى فائدة في هذا العلم، لم أرى فائدة في هذا العلم. كيف ما رأى فائدة؟ لأنه فقط تناول هذا العلم يدرسه كمواضيع لم يطبق. أنت متى تطبق الأصول؟ بالفروع. إذا عرفت الفروع عرفت الفكر. يعني أنت لما تدرس في كتب الفكر وتقرأ الشروح تمر عليك كثير من مسائل الأصولية، كثير من الأمثلة. لو تنظر أنت كتاب التمهيد للأسنوي في تخريج الفروع على الأصول، وهذا فن نحن غالبا نقرئه بعد معرفة الأصول، تجد أن الكثير من المسائل الفقهية التي ربطها وهي مأخوذة ومبنية على الأصول. هذا كله يدلك على أنه كلما تمكنت في فنون أخرى تمكنت من أصول الفقه. ففي أصول الفقه لا يكفي فيه فن واحد، فينبغي أن تعرف بأن هناك ترابط بين العلوم. كشيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا حضر في فن قضى عليه بكل الفنون، فتحضر كل الفنون أمامه وكل العلوم أمامه، لأن العلوم كلها تتقارب. يعني كل علم، هذا العلم مثلا وصول الفقه يحتاج من اللغة، يحتاج إلى كالتفسير، يحتاج إلى البلاغة، يحتاج إلى الفقه، يحتاج إلى آخره. فأنت كلما توسعت إمكاناتك كلما تمكنت من الفن أكثر. فينبغي ألا يكون شخص مقتصر على فن واحد، يتفنن بقدر الإمكان، واضح. فمع دراسته، لكن هذا لا يعني لأن يدرسه، لكن أيضا لا يعني أنه خلاص يهمل جوانب الفنون الأخرى بحيث يكون مجرد هذا الفن عن الفائدة الحقيقية، واضح. إذن هذا تعريف علم أصول الفقه انحصر. إذن ملخص هذا كله هو تعريف علم أصول الفقه انحصاره في 3 أقسام: أدلة الفقه الإجمالية وبيناها، كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. واضح. إذن الحد الموضوع دائما موضوع شيء هو ما يبحث فيه أو الشيء المبحوث، ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كما يقول مناطق. شوف ما الذي يبحث في الوصول؟ الذي يبحث في الوصول هو الأدلة، الدليل. فالكتاب يبحث فيه من حيث دلالاته، السنة يبحث فيها من حيث ثبوتها وإفادتها، الإجماع دليل يبحث فيه من حيث هل هو قطعي، هل يمكن أو لا يمكن، القياس متى يتوفر ومتى يكون حجة. فهذا هو موضوع الموصول فقه، هو الأدلة. بعضهم قال لا، الأدلة والأحكام، الأدلة والأحكام معا هما موضوع الموصول فقه. ولهذا أول ما سنبدأ به وبدأ به صاحب المذكرة الشنقيطي هو الحكم، لأن الحكم هو من مواضيع علم أصول الفقه. فلهذا بدأ بالشنقيطي وسنبدأ به، هذه مجرد مقدمة. الحد والموضوع، ثم الثمرة. الثمرة أي الفائدة، ما هي الفائدة من علم أصول الفقه؟ الفائدة من علم أصول الفقه هو الاقتدار على استخراج المسائل، الاقتدار أي القدرة على استخراج أحكام المسائل التي ليس فيها نص من الشارع، لا من الكتاب ولا من السنة، لا من الكتاب ولا من السنة. فهذا الاقتدار الذي هو الفائدة من علم أصول الفقه أي القدرة، فيعطيك ملكة قادرة على استخراج المسائل فتكون فقيه. وإن كنت تتوقف في مسائل كالأئمة المجتهدين، إذن هو يهيئك للاجتهاد. فالأئمة المجتهدين قادرين على معرفة كل حكم كل حادثة بماذا؟ بالبحث والاجتهاد. واضح. بالبحث والاجتهاد. مثلا مالك سئل عن مسائل قال فيها لا إيش؟ لا أدري. الشافعي سئل عن مسائل قال فيها لا أدري، لكنه بعد البحث عرف إيش؟ حكم. الآن قد لا يكون عنده القدرة على الإجابة، وهكذا. فأنت عندك مسائل قد لا يكون عندك النص فيها حاضر، لكن بالبحث واضح وبإقامة أركان القياس والبحث عن العلة يمكنك أن تعرف إيش؟ الحكم. واضح. فهذا هو الاقتدار على معرفة الأحكام الشرعية غير المنصوصة، وهذا فائدة عظيمة جدا. الفتوى تنبني عليه، كيف يمكن أن تفتي إذا لم تكن عالما بأصولك ولا بمقاصد الشرع؟ لا يمكن، ستتوقف. يمكن إذا كنت مقلد كبعض المقلدين الآن يمكن أن يجيب بما نص عليه إمام، لكن ما لم ينص عليه إمام إذا ما عرف أركان القياس ولا أصول فقه إمامه لا يمكنه أن يقيس، لا يمكنه أن يقيس. لهذا قال لك ثمرته. الثمرة لابد من معرفتها لطالب العلم، لأن من العبث أنك تدرس علم ولا تعرف فائدته، هذا عبث أو لا؟ عبث. لهذا صار لابد من معرفة ثمرة لك. واضح. فائدة قال لك وفضل، قال لك أثوى الثمرة. طبعا الثمرة وفضله، ما هو فضل هذا الفن؟ فضل الفن يعني، لأنه دائما الفضائل كالفقه، جاء في حديث من يرد الله بأحاديث جاءت فيه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث من أعظم الحديث الدالة على فضل علم الفقه. طيب أصول الفقه، نقول أصول الفقه أصول الفقه فضله مستمد من الفقه نفسه، نفس أصول الفقه. أين فضله؟ من، لأنه جزء منه، لأنه جزء منه. أنت الآن الفقه يمكن أن تعرفه، تعرف فضله. فإذا عرفت أن هذا الفقه مبني على أصوله، إذن هو إيش؟ إذن هو هذه الأصول هي من الفقه، بل هي أعظم منه لأنه يرجع إلى الحكم. لهذا قال لك فضله. ونسبته، ما نسبة علم أصول الفقه؟ علم أصول الفقه يعتبر من علوم الشرع الأربعة. العلوم الشرع هي الفقه وأصول، والتفسير وأصول، وعلم العقيدة طبعا، والحديث وأصول، أربعة. الفقه وأصوله جعله بعضهم فنا واحدا. فهو من علوم الشرع أو الشريعة التي ينبغي لطالب العلم أن يسلكها أو تدخل في علو عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة. المراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي، ويشمل هذا أصول الفقه. لهذا قال الشيخ هنا الناظم الصبان عليه رحمة الله: وفضله ونسبة والواضع. من هو الذي وضع هذا الفن؟ من هو الذي أسس هذا الفن؟ هو الإمام الشافعي، كما يقول صاحب مراقي السعود: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي. أول من وضع هذا الفن هو الإمام الشافعي. الأحناف يقولون أول من وضعه الإمام أبو حنيفة. المالكية يقولون أول من وضعه هو الإمام مالك. تعصب واضح. ففي الحقيقة هم يستدلون مثلا ابن عربي في كتابه الموسوم بالقبس شرح الموطأ ابن عربي يقول أن أول من ألف في الأصول هو الإمام مالك، لأن في الموطأ قواعد أصولية ذكرها الإمام مالك. الأحناف يقولون الفقه الأكبر لإمام حنيفة هو فيه أصول فقه لأنه فيه قواعد أصولية، لكن هذا كله لا ينفع لأنهم ما وضعوا كفن مستقل. الإمام الشافعي هو أول من وضعه كفن مستقل بكتابه الرسالة، فهو له قصب السبق لذلك. والسبب في تأليف علم وصول الفقه أنهم رأوا الناس صاروا يتلاعبون بالأدلة، صاروا يتلاعبون بالأدلة. كانوا الصحابة لا يحتاجون هذا العلم لأنهم يعرفون مدارك الأحكام، وكانوا متمكنين من لسان العرب فيعرفون العام ويعرفون الخاص ويعرفون دلالة الألفاظ. فلما هذه الملكة ضعفت وصارت بعد اختلاط بعد الفتوحات الإسلامية واختلاط العربي بالعجم وضعف اللسان العربي، وصار الناس لا يعرفون مواطن الدلالات في كتاب السنة لأنه بلسان عربي مبين لأنه عربي، صار الناس يتلاعبون بالاستدلال. فلا بد من قاعدة وميزان يضبط الاستدلال ولا يتلاعب به أحد، يضبط الاستدلال ولا يتلاعب به أحد. قال: ولا يضبط الاستدلال إلا قواعد راسخة تكون هي المرجع. فرأى الشافعي أن يؤلف الرسالة، وصار بعد ذلك هذا الفن قواعده مسلمة لا يكاد يختلف عليها اثنان. ولهذا يقول الشوكاني في إرشاد الفحول قال: عندما تناظر شخصا، يعني في فضل هذا العلم، عندما تناظر شخصا وتذكر له قاعدة أصولية لا يقول لك من أين هذه القاعدة، ما دليلها، لأن قواعد الوصول كأنها مسلمة عند إيش؟ عند أربابها، صارت كالدليل من الكتاب والسنة، ويدل على عظم وقدر هذا الفن. ولهذا كان من المتعين على طالب العلم أن يقرأ هذا الفن، واضح، مع ربطه بالفنون الأخرى. وفضله هو نسبة الواضع والاسم. ما هو اسم أصول الفكر؟ هو أصول الفكر، هو لفظ مركب من أصول وفكر، هو لفظ مركب من أصول وفكر. أولاً هذا التركيب بديع، لأن أولاً فيه لفظة أصول. الأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره. الأصل إما حسي، واضح، كالجدار لهذا السقف. وسميت الأدلة أصولاً لأنها أصول معنوية للمدلول. المسألة ما هو أصلها؟ ما هو أساسها؟ أليش؟ الدليل، لأنها تنبني عليه، هيسمى أصل معنوي ليس حسي. الجدار هذا أصل حسي نراه، لكن الدليل بالنسبة للمدلول أصل إيش؟ معنوي، فهو ما ينبني عليه غيره. والأدلة ينبني عليها ماذا؟ الأحكام. الأدلة ينبني عليها أحكام، وقس على ذلك. واضح هذا مفهوم؟ نعم. هذا قال لك الشيخ هنا، قال لك قال لك والاسم الاستمداد، إذا اسمه أصول الفكر، أي أصول منسوبة للفكر. هذا في الأصل مركب إضافي، والفكر طبعا تعرفونه وهو في اللغة الفهم، واضح، من فقه بمعنى فهم أو فقه إذا علم، فيها فعل وفعل، كما يكون مقرر عند علماء التصريف. والعالم بالفقه يقال له ماذا؟ يقال له فقيه، وهو العلم بالأحكام الشرعية، لكن من الدليل ليش؟ تفصيلي. العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من الدليل التفصيلي. جمع تعريف الأصول الفقه الإمام السيوطي في بيت واحد بقوله: والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل. ما هي الطرق التي لم تجمل؟ التفصيلي. اكتبوا البيت هذا، اكتبوا: والفقه علم حكم شرع عملي، والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب، والعلم فقه، والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل. مكتسب من طرق لم تجمل، أي مكتسب من أدلة تفصيلية. إذن كوجوب الصلاة، هذا وشرح تعريف الفقه دائما نذكره في يذكر في الوصول، ولكن بحكم أن هناك عجالة لن نتوسع في شرحه. ولا تعريف الفقه الوصوليون يتوسعون في شرحه، لكن هذا لا حاجة علينا. عموما إذن اسم وصول الفقه هو أصول وفقه، أي أدلة للفقه، وهي الأدلة الإجمالية. وهذا اللقب يشعر بعظمة هذا الفن. إذن هو في الأصل مركب مثل عبد الله أصول الفقه، أنا درست النحو لأنه مركب من أصول ومن فقه، إذن هو مركب، وهذا التركيب صار بعد ذلك علما لهذا الفن، يعني اسم، فصار مثل حضرموت وبعلبك. لهذا قال صاحب الورقات: هكا أصول الفقه لفظ اللقب للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني الفقه، والجزئان مفردا. وفي مباحث طويلة نتركها إن شاء الله لما سيأتي. إذن الاسم هذا واضح في إشكال، بعد ما نتكلم المقدمة سنفتح باب الأسئلة. أدلة الفقه اللي قال كيش والاسم الاستمداد وحكم الشارع. طيب الاستمداد من ماذا يستمد علم وصول الفقه؟ اعلم أن استمداد علم وصول الفقه مهم جدا، يعني من ماذا يؤخذ معنى استمداده، أي ما أخذه. معروف في الفقه ما مستمد ما؟ الكتاب والسنة والإجماع، هذا الفقه، كتاب والسنة والإجماع وهذا والقياس وقول الصحابي من أدلة المختلفة، هذا مستمد علم الفقه. وعند المقلد قول أئمة المجتهدين، كلام الأئمة المجتهدين بالنسبة للمقلد يعتبر إيش؟ يعتبر دليل في الفقه. لكن في الأصول ما هو مستمده؟ مستمده جمعه ابن عاصم في بيت واحد صاحب المرتقى، مستمده هو الأحكام الشرعية واللغة العربية وعلم العقائد، كقول أن الحكم لا يكون إلا لله، والفقه أيضا، لأن كثير من الأمثلة في الأصول مأخوذة من إيش؟ من الفقه واللغة العربية، علوم اللغة عموما. لهذا أنت لا يمكن أن تتقن الأصول غاية الإتقان حتى تتفنن في هذا الإيش؟ هذه الفنون، منها اللغة العربية. إذا تمكنت من بلاغة ونحو، خصوصا النحو، لأن النحو هو مفتاح بقية إيش؟ علوم اللغة. مفتاح هو النحو ولبها النحو. فتعرف أهميته، لا يمكن واحد يكون عالم في الشريعة وهو لا يعرف علوم اللغة العربية. لا يمكن. الله عز وجل جعل القرآن عربيا قال ماذا؟ لعلكم تعقلون، أي من أجل أن تعقلوا. جعله عربي لأجل أن تعقلوا، إذا لم تفهم العربية لن تفهم إيش؟ الكتاب والسنة، لأنها لأن العربية هي لغة الكتاب ولغة السنة. ولهذا صار مهم. شوف الاستمداد جمعه في بيت واحد بن عاصم، يمكن تكتبوه: ومستمده من الأحكام، يعني مستمد علم الأصول، يمكن تكتب هذا البيت في بيت واحد جمعة: ومستمده من الأحكام والفقه واللغة والكلام، الكلام العقائد، مستمده من الأحكام والفقه واللغة والكلام. مستمده من الأحكام والفقه واللغة والكلام. إذن الفكر من مستمدات علم وصول الفكر. ولهذا ينبغي للأصولي أن يكون إيش؟ فقيها. ولهذا كان مشايخنا يدرسون، بعض مشايخنا المتمكنين يدرسون وصول الفكر آخر شيء، يجعل الطالب يدرس اللغة أول كامل، ثم يدرس الفكر، يدرس المصطلح، في الأخير يدرسونه وصول، لأن هذا كله يساعده في وصول إيش؟ ويمكنه منه. واضح وكسعى ومستمدوه من الأحكام والفقه واللغة والكلام. ولهذا السبكي في جمع الجوامع يقول أنه جمع كتابه هذا من أكثر من 100 مصنف. بعضهم استشكل هذا، قال كيف أكثر من 100؟ المؤلفات في الأصول في زمن السبكي لم تبلغ هذا العدد، اللي في الأصول فقط خاص. أجابوا بأنه أراد كتب إيش؟ اللغة، لأنه من مستمدات هذا ليش؟ الفن. لهذا لا تستغرب مرة واحد محقق اللي شرح الكوكب الساطع، دكتور هو في جامعة في مصر، في معاني الحروف، طبعا في فصل في جمع الجوامع كما تعرفون في معاني الحروف، لأن هذه أشياء لا يستغني عنها الفقيه، معاني حروف الحروف والكلمات. ففي مبحث فيه، وهذه المسألة بحثها السبكي في عروس الأفراح. عروس الأفراح كتاب في البلاغة، في كتاب في البلاغة، المعلق كتب تحت قال عروس الأفراح كتاب شرح الأربعين النبوية، توفي صاحبه 1200 بعد السبكي توفي. هذا من الغريب، واضح، لأن الشخص لأنه ما أخذ العلم بالطريقة الصحيحة، وقع في هذا الخطأ، ظن أن عروس الأفراح كتاب شرح 40 نووي، اختلط عليه الاسم لواحد متأخر لو شرح 40 نووي. هل تعرف ما أهمية معرفة الفنون الأخرى؟ لأنها مهم جدا لا سيما في أصول الفقه. لهذا قال لك، لهذا قلنا هنا استمداده وحكم الشارع. ما هو حكم الشارع؟ طبعا أنه فرض كفاية، وليس الاستمداد حكم الشارع. حكم الشارع حكمه هو فرض الكفاية ووجوب العين لمن أراد أن يفتي ويستنبط. لا يجوز لك الاستنباط وأنت لا تعرف إيش وصول الفكر. كيف تستنبط وأنت لا تعرف وصول الفكر؟ هذا لا يجوز. إذا يكون فرض عين لمن أراد الاستنباط، وفرض كفاية على الأمة، واضح، لأنه من علوم الشرع التي يجب إيش إحياء، وكمان الإفتاء فرض كفاية وقد يكون فرض عين، واضح. قال لك حكم الشارع، إذا لابد أن تعرف في كل علم ما هو حكم الشارع فيه. كالمنطق مثلا، هناك من حرم علم إيش المنطق كابن الصلاح والنووي. هذا تجد العلماء يبتدئون في كتب المنطق الإسلامي المجرد عن آراء الفلاسفة الكفرية، يبتدئون بالكلام على حكمه، أن أنت لا يمكن أن تدرس شيء، لأن طلب العلم هذا يعتبر إيش فعل، ولا يجوز للمكلف أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله في هذا الفعل. هذا واجب على كل مرء. هذا قال لك الشيخ هنا مسائل، لهذا قال لك حكم الشارع مسائل. ما هي المسائل التي تذكر فيه؟ كثيرة ستأتيكم إن شاء الله. والمسائل جمع مسألة، وهي مطلوب خبري. سميت المسألة مسألة، هي علم، المسألة عبارة عن جزئية من جزئيات العلم، سميت مسألة لأنك تسأل عنها والغير يسأل عنها، فهي محل للسؤال، لهذا سميت مسألة. وهي مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم بالدليل، مسألة لابد لها من دليل، لا يمكن أن تأتي بعلم بدون دليل، هذا جهل. العلم بدون دليل، دليل هذا إيش؟ جهل. لابد لك من دليل في أي علم، واضح وكس على ذلك. هذا قال لك البعض بالبعض اكتفى، طبعا يعني بعضهم اكتفى ببعض، هذا تسمى عندهم كلها مقدمة ايش؟ مقدمة علم. ينبغي للشارع في كل فن ان يعرف. وهذه المدرسة وهي مدرسة اصول الفقه، اعلم ان فيها مدرستان. بعدما ان الف الشافعي كتابه الرسالة، جاء يتطور ذلك الفن شيئا فشيئا، حتى ظهرت مدرستان، مدرسة وطريقة المتكلمين، وهي تجمعها، ترأسها الشافعية، ويتبعهم في ذلك المالكية والحنابلة. وهذه الطريقة هي المثلى في الأصول، فهي تبني الفروع على الأصول، يعني تضع أصول الفقه مستقلة على الفروع مجتبع. لا تجد أحياناً أن الشافعية أو الحنابلة يؤصلون ويرجحون مسألة في أصولهم، وفي الفروع يخالفون ذلك الأصل ويكون مرجوحاً، لأن أصولهم مستقلة عن إيش؟ عن فروع إمامهم. لأن أصلاً أصول الفقه ينبغي أن تكون مهيئة للشخص أن يجتهد بغض النظر عن مذهب معين. الشافعية لما يضعون أصول، هل هذا ينبغي أن تكون هي موافقة لفروعهم؟ أن نحن نريد أن نهيئك للاجتهاد، إذن ينبغي أن نرجح في أصول الفقه بغض النظر عن تفريع الشافعي، بغض النظر عن تفريع مالك، بغض النظر عن تفريع الإمام أحمد. ينبغي أن يكون بغض النظر. الأحناف لا، الأحناف يبنون أصولهم على فروعهم، هذا لا ينبغي، هذا عكس، لأنهم يريدون أن تكون الأصول خادمة لمذهبهم، ويسمونها طريقة الفقهاء. هذه فيها نقد من حيث أنها لا تهيئك إلا لمعرفة تأصيل مذهب أبي حنيفة، ولا تهيئك للاجتهاد المطلق. إذن أيهما أفضل، طريقة المتكلمين أو طريقة الفقهاء؟ طريقة المتكلمين، وهي الإتجار على الشافعي، ومنها رواية الناظر والمستصفى الغزالي، هي طريقة عجرت على طريقة المتكلمين. هناك طريقة جامعة بينهما، وهي طريقة السبكي في جمع الجوامع، جامع معاملة. ولهذا الناس انكبوا بعد ذلك على جمع الجوامع. ولهذا الشيخ صاحب المذكرة هنا الشيخ محمد أمين متأثر بمراكز سعود. مراكز سعود طبعا أكثرها من جمع الجوامع، أكثرها من جمع الجوامع. والكتاب أصل وضعه مذكر الطلاب الذين يدرسون روضة الناظر، جعلها بكتاب الذين يدرسون روضة الناظر، ولكن خلطها ومزجها بمسائل من الجمع ومن مراكز سعود، فجاء الكتاب كأنه وسطا. وإلا الروضة يعني تمشي، روضة الناظر كتاب معروف يدرس في الجامعات ويدرس في المراكز، وهو في الحقيقة يضاهي أو شرفي صاحبه وسلك مسلك الغزالي في المستصفى، الغزالي في المستصفى. وهذا دائما الشافعية هم أباء الأصول، ما إذا حنبلي ألف الأصول أو مالكي تجده دائما على من؟ على الشافعية، تجدهم دائما يعتمدون على الشافعية. ولهذا نحن الشافعية هم يعني آباء المدرسة الأصول، واضح، لأن هم واضعوا هذا الفن. الأحناف لهم دائما يحبون الانفصال، واضح، لا يحبون التبعية، واضح، ركز على ذلك. نعم، عندهم استقلال. وعلى كل حال، إذن هذه المقدمة واضحة؟ أيوة. نفتح فيها أسئلة قبل دخول في مقررات الشيخ، نفتح باب الذي يريد نعم. وفي الحقيقة هو العرض الذاتي هو ما يعرض على الشيء لا لأمر خارج عنه، واضح. كمثلا علم الطب يبحث فيه عن العوارض التي تعرض على الإنسان على الشيء لكونه جسمه، عوارض ذاتية، بخلاف ما كان العوارض التي تكون لأمر خارج عنه، هذه لا يبحث فيها، واضح. كالضحك هل يبحث؟ لأنه لأمر عارض ليس لكوني مثلا إنسان. كذلك أصول الفقه هذه يبحث فيها على العوارض الذاتية للأدلة، ليس العوارض العرضية، عدم فهمها بسبب بلادة الشخص، هذا الأمر عارض مثلا. فلهذا ما هذا مسألة منطقية، يقولون دائما موضوع شيء هو ما يبحث عنه في عن عوارضه الذاتية لا عوارضه الخارجية عنه، واضح. هذا في الحقيقة مسألة أصولية، إحنا ما بحثناها لأنها منطقية، يتكلمون عنها ويبحثون المناطق. حد عنده سؤال ثاني أو شيء ما أفهم؟ أي نعم، تفضل يا شيخ. يختلف. طيب، هو في الحقيقة سؤال وجيه هذا. نقول نحن ما هو الفقيه أو من هو الفقيه؟ الفقيه له إطلاقان، يطلق الفقيه بمعنى المجتهد، هذا لابد يكون أصولي، صح ولا لا؟ في مجتهد غير أصولي؟ لا. إذا كان الفقيه المراد بالمجتهد هو المراد عند الإطلاق، الفقيه هو المجتهد. وقد يطلق الفقيه على الذي يعرف أحكام الشرع ولو بواسطة التقليد، هذا يذكر الفقهاء، واضح؟ يذكر الفقهاء. فالفقيه قد يطلق على فقط الذي يحفظ الفروع أو المقلد، فهذا قد لا يكون أصوليا. كثير من الفقهاء لا يعرفون الأصول، أنا أعرف مشايخ قرأت عليهم الفقه لا يعرفون الأصول ولا يتقنونها، واضح؟ حتى الورقات لا يستطيع أن يدرسها، ورقات لا يستطيع أن يدرسها، واضح؟ وبعضهم إن درسها يقرأها بالشرح، لا يستطيع أن يشرحها من نفسه، واضح؟ ولهذا صار، ولهذا صار من المهم أن تعرف أن الفقيه إما أن يراد به المقلد، ما يشمل معنى المقلد هو من يعرف الأحكام الشرع حتى بواسطة التقليد. التقليد هل يحتاج إلى أصول؟ لا، لا يحتاج، لكن التمكن من مذهب الإمام لابد له من إيش؟ من أصول، لكن يكفي أنه يحفظ الفروع، وكان يقرأ التنبيه ويحفظه، عرف الآن أو المنهاج ويحفظه، هذا عرف الآن مسائل الفقه من المذهب الشافعي، ما يعرف الدليل، يفتي فقط، يقول مذهب الشافعي في هذه كذا وانتهى الأمر، دليله نص إمام. لكن لا، إذا كان الفقيه بمعنى المجتهد، الاجتهاد لا يكون إلا بماذا؟ إلا بأصول، واضح وكسر. هذا قال الشيخ هنا، بدأ الشيخ هنا بالحكم. أي حال عنده سؤال بعده؟ هل عنده سؤال؟ واضح ها؟ إذا فيه مطالبة بتغيير الأسلوب أنا ما عندي إشكالية، إذا كان في سرعة ممكن نبطئ، لكن إحنا سنفتح باب. نعم؟ تفضل. أيوه. أيوه نعم فيه لكن لأن فيه، لأن أنت عندما ستقرأ إن شاء الله ستجد مثلا الشافعية اعتمدوا قولا وخالفهم فيه الأحناف، غالبا أيضا المالكية قد يخالفون الشافعية، فالأمر عند الشافعي مثلا للتراخي، عند الإمام مالك الأصح من قولين للفور، فيختلفون، لكن غالبا في أصول الفقه يذكر هذا كله، واضح؟ يذكر كجمع جوامع، يذكر مع الشراح يذكرون هذا، فقد يصححون، لكن هذا التصحيح قد يكون عند الشافعي أو عند بعض الشافعي، قد يصح السبكي خلاف ما يراه أكثر الشافعية، وقس على ذلك، قد ففيه معتمد لدى الشافعي، قد يقول أكثر الشافعية اعتمدوا هذا وبعضهم خالفه، وأكثر المالكية اعتمدوا هذا وبعضهم خالفه، في خلاف أيضا. على كل حال مسألة دائما المتأخر السبكي أحيانا له أقوال يعارضها فيها كثير من المتأخرين، لا سيما في جمع الجوامع، فكانوا مشايخنا يعولون على تصحيح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري لأنه متأخر، وهو غالبا يتبع فيه شيخه المحلي، يتبع فيه شيخه المحلي، المحلي شيخه يتبعه هو فيه، فنعول على تصحيح من الشيخ زكريا، لكن عموما تبقى المسألة خلافية، تبقى المسألة فيها إيش؟ فيها خلاف قوي، ولهذا قد تجد أحيانا يصح الشيخ زكريا مسألة أو السبكي في جمع الجوامع أو الشيخ زكريا في الأصول، تجد المقرر في الفقه هو القول المرجوح، هذا يقع، واضح؟ يقع هذا كثيرا، لكن عموما التصحيح يعتبر ترجيح، من تمكن في الأصول يمكن أن يرجح، هناك مرجحات للزركشي يرجح أحيانا، أحيانا الشيخ زكريا الأنصاري، ابن قاسم العبادي له ترجيحات، المحلي، فنحن نتبع المتأخرين، كلما كان العالم متأخرا ومن أهل الإتقان اتباع ترجيحه أولى، أن السبكي في مواطن رجح فيها خولف فيها، مثلا عنده من المسائل التي خاله فيها السبكي في جمع الجوامع، عنده أنه لا يصح أن يكون المسألة الواحدة أكثر من دليل، السبكي صحح أنه لا يجوز أن يكون للمسألة الواحدة أكثر من دليل، طبعا الجمهور خالفوا فيها، وخالف الجمهور في هذا، والأصح أنه لا مانع من أن يكون المسألة واحدة أكثر من دليل. وبنى السبكي منعه على دليل عقلي وهو التمانع، وهذا سيأتيكم إن شاء الله تقريره يذكره الأصوليون في كتاب القياس، واضح. فسؤال هو وجيه، واضح، هذا سؤال مهم، سؤال مهم. أيوه، هل عندنا سؤال ثاني؟ نعم. الجمع بين طريقتين هو اللي انكبوا عليه العلماء، لأن أكثر شيء الآن يقرون جمع الجوامع أو أنظامه أو ما يدور حواليه. ما هو لب الوصول؟ هذا الكتاب، يعني المذكرة تقصد. فهو المذكرة في الحقيقة لم يلتزم بجمع الجوامع، لأن التبويب يختلف عن تبويب جمع الجوامع. هو تبع أكثر شيء الروضة، لأنه كتبها وهو يدرس روضة الناظر، لكنه انشغل لكنه عنده المراكي، فصار يأتي بالمراكي في تدريسه، واضح. فصار كأنه يعني مزيج، شبه مزيج وليس مزيج جدا. لكن عموما لا مانع من القراءة، طالب القراءة جمع الجوامع، هناك من يقرأ غيره، نحن قرأنا بعد جمع جوامع وانظام وكتب أخرى، هناك من درس منهاج البيضاوي مختصر في الحاجب في الأصول، التنقيح الفصول القرافي ومن قراءاتنا، فهذا كله يستحسن للطالب أن يقرأه. لكن إذا قرأ المراكع أو جمع الجوامع فقد أخذ الأساس، يبقى له بعد ذلك المطالعة والأخذ الفنون الأخرى، واضح. فالشناقة مثلاً ومشايخنا كانوا يقرؤون المراكي فقط، لكن يتقنونه، واضح. يمكن بعد ذلك أن يطالع ويدرس بعد ذلك. ما هي الروضة؟ على طريقة الغزالي في المستصفى، ليست على طريقة، هي على طريقة المتكلمين، لكن ليست على الجمع بينهم، جمع بينهم والجمع جواب، لأنه يأتي بآراء الفقهاء وأقواله. طيب، انتهى، عاد في سؤال؟ إذن نبدأ الآن بالمسائل التي بدأ بها الشيخ، ونشرح واحدا واحدا، ونمشي بأقصى سرعة إن شاء الله، ونأتي بالمسائل. اعلم أن أول ما بدأ به، نبدأ به هذا الموضوع، الآن الفقرة التي ستأتينا الآن بعد المقدم والتمهيد، الكلام على الحكم. اعلم أن الحكم، يتكلم الأصولين دائما على الحكم. الحكم يستلزم حاكما ومحكوما به ومحكوما عليه، والحكم نفسه من مقدمات علم الأصول. الحكم من مقدمات علم الأصول، وكان من المقدمات التي لا بد منها، لأن الأصولي يتناول الحكم، أي يتكلم عليه ويبحث فيه بالنفي والإثبات، فيقول هذا الحكم يثبت بالكتاب وليش والسنة، الإجماع تثبت به الأحكام، القياس تثبت به الأحكام الظنية دون القطعية، وهكذا. إذن يأتي لفظ الحكم في كلام من؟ كلام الأصولي. إذن لابد من معرفة حقيقة الحكم، ما هو الحكم؟ طبعا الحكم له معاني، اللغة يأتي بمعنى المنع، ومنه قول الشاعر: أبني حكيمة أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، أي منعوهم. فيأتي الحكم بمعنى المنع، ويأتي بمعنى القضاء، حكم فلان أي قضاء، وهو في الحقيقة عبارة عن إثبات أمر لأمر أو نفي عنه. هذا الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، هذا معنى عام للحكم، يشمل الحكم في العقل، الحكم في الشرع، الحكم في العرف والاصطلاح، والحكم الطبعي والعادي، أربعة أقسام، عشان جعل ثلاثة هنا هي أربعة. أنت إثبات شيء لشيء، قولي مثلا هذا الطالب جالس، هذا يعتبر إيش؟ حكم، لأني نسبت إليه الجلوس، نسبت إليه ماذا؟ أثبتت له، يسمى حكم أو لا حكم؟ يحتمل الصدق والكذب أو لا يحتمل؟ إذن هو حكم، نفيته عنه يعتبر حكم. إذن هو إثبات أمر لأمر أو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه. يشمل الحكم العقلي، الأحكام العقلية، الأحكام العقلية المدركة بالعقل، هذه قطعية، كقولنا النقيضان أو الضدان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان، هذا حكم عقلي أو لا؟ عقلي. كالحركة والسكون، كالبياض والسواد، هذان لا يجتمعان، هذا حكم عقلي. هناك حكم طبعي وعادي، كقولنا السكمونيا مسهل. السكمونيا، السكمونيا مادة، مادة إذا شربتها وتناولتها سالت البطن، يعني خرج كل شيء. هذا بالتجربة كانت. عندكم أنتم نبتة تضاهية هنا؟ خلي حبوب، ما في نبات. في نبات كثيرة، السمر أيضا نبتة أيضا تسهل بالتجربة. هذا حكم يسمى إيش؟ عادي وطبعي، ثبت بالتجربة. هذا ليس شرعي ولا عقلي، يمكن يتخلف في العقل. طيب، إذا حكم عقلي وعادي، منه حكم اصطلاحي اصطلح عليه الناس. الناس اصطلحوا على أن كالنحاة، اصطلحوا على الفاعل إيش؟ الفاعل مرفوع حكمه وليس بحكم، حكم لكنه اصطلاحي، في اصطلاح النحاة، في عرف النحاة بالخصوص. واضح؟ هذا كله أحكام لكنه ليس مفهوم. القسم الأخير وهو الحكم ليش؟ الحكم الشرعي، وهو المقصود في هذا الخطاب، وهو المقصود في هذا البحث، هو الحكم الشرعي، هو مبحث علم الأصول. هذا التقسيم إنما هو إيش؟ بيان لأقسام إيش الحكم. ما المبحث هنا؟ هو الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي عرفه السبكي في جمع الجوامع بقوله هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، من حيث أنه مكلف، من حيث أنه مكلف. إذن هو خطاب الله لا خطاب غيره. الحكم لا يكون إلا لمن؟ إلا لله. إن الحكم إلا لله، إن هنا نافية ففيها نفي وإثبات، أي ما الحكم إلا لله، كقولك لا إله إلا الله، وهذا أبلغ أدوات الحصر وهو النفي والإثبات. علاه لا يرشده إلا العلماء، إن الحكم إلا لله. إذن لا حكم إلا لغير الله عز وجل، خلافا لمن؟ معتزلة. معتزلة عندهم يمكن للعقل أن يدرك الأحكام الشرعية، فلهذا عندهم أن قبل بعثة الرسول أهل الفترة مكلفون. أهل الفترة قال يمكنهم بالعقل أن يعرفوا أحكام إيش؟ الشرع. هذا ضعيف، مردود بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث إيش؟ رسولا. أهل الفترة لم يبعث إليهم الرسول، وإذا كان الله لا يعذبهم هذا يعني أنهم غير إيش؟ مكلفين. واضح؟ إذن ما كان ما يعرف بالعقل لا يصح أن إيش؟ أن يكون حكما شرعيا. ولهذا أصح أن أهل الفترة طبعا ليسوا مكلفين بالفروع. صح في خلاف هل مكلفين بالعقائد أم لا، في خلاف، واضح، لكنهم غير مكلفين بالفروع خلافا للمعتزلة. وعموما الحكم إذن هو خطاب الله لا خطاب غيره، واضح، المتعلق بفعل المكلف، خرج به خطاب الله المتعلق بنفسه، واضح، خطاب الله المتعلق بنفسه أو المتعلق بالمكلفين، كإخباره بأنه خلق السماوات والأرض. ألم يخبرنا الله في كتابه بأنه خلق السماوات والأرض؟ هذا خطاب، ولكن هل هذا متعلق بفعل المكلف؟ لا. هناك خطاب متعلق بفعل المكلف لكن ليس من حيث التكليف، والله خلقكم وما تعملون. قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، هذا خطاب الله متعلق بفعل المكلف، لكن هل من حيث أنه مكلف؟ من حيث أنه يخبر بأن ما عملناه مخلوق، واضح، أنه مخلوق واضح وليس من خلقنا نحن، فهذا مجرد إخبار لتعلم، لا أنه يطالبك بفعل تفعله، بخلاف خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به. فهذا هو حكم الشرع الذي يبحثه الأصولي، وهو الذي تنبثق أي تنطلق وتأتي منه الأحكام الشرعية، كقول تعالى وأقيموا الصلاة، هذا خطاب متعلق بفعل المكلف، لأن الصلاة ما هي؟ أفعال. وأقيموا بمعنى ائتوا بها ولازموا عليها، فإذا هذا يعتبر إيش؟ يعتبر تكليف، لأن فيه خطاب متعلق بفعل مكلف، هذا من حيث أنه مكلف به. إذن بهذا خرج خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به. إذن حكم الشرع ينحصر في هذا التقسيم. إذن خطاب الله المتعلق بفعل مكلف من حيث أنه مكلف به، سواء كان اقتضاء أي طلب خطاب، هذا قد يكون طلب شامل، طلب الفعل وطلب الترك، هذا هو الاقتضاء الطلب، أو التخيير وهو إيش؟ الإباحة. وهذا هو الخطاب التكليفي. طبعا هنا نعرف من هذا التعريف، نعرف أن هناك ما يسمى عندهم بخطاب إيش؟ ما يسمى عندهم بخطاب التكليف. ما يسمى عندهم التكليف في الأصل هو مشتق من الكلفة، وهي إيش؟ المشقة. واضح، كلفته يعني شقيت عليه، وطبعا أخذت عليه ما يتعبه، ففيه التعب. إذن وما هو التكليف؟ هو قيل إلزام ما فيه كلفة، وقيل طلب ما فيه كلفة. طلب ما فيه كلفة يشمل الواجب والمندوب والمكروه، وخلاف ليش؟ الواجب والمندوب والحرام والمكروه وخلاف الأولى، هذه كلها فيها طلب وليس فيها طلب؟ فيها طلب. لكن نحن نريد أن نبين الأقسام هذه كلها، شيخنا ذكرها لكنها منتقدة. قبل ما ندخل في الواجب وتعريفها، يمكن لنا سبورة صح؟ شوفوا بكتب احنا التعريف بس في قلم. نشرح لنا فقط تعريف وامتثال الأقسام منه. طبعا هنا احنا قلنا ما حتى فتح عدل الفيديو. طيب شوف هنا نحن عندما نقول طبعا خطاب الله المتعلق ماشي سبورة بيتابة متعلق بفعل المكلف تمام من حيث أنه مكلف به خرج به خطابا متعلق بالمكلف، لا من حيث أنه مكلف به بل باب الإخبار. اقتضاء بمعنى الطلب ما فيه شرط. هذا يشمل هذا كله يشمل ماذا؟ الطلب يشمل طلب الفعل طلب الفعل يشمل واجب وهو جازم ومندوب أو سنة مترادف، لأنه طلب الفعل لما يكون جازم فهو الواجب وغير جازم فهو المندوب. طلب الفعل لما يكون، لكن انظروا في كلامي ترك فليم كمل ترك يقسم ليش؟ حرام وإيش؟ هذا الاقتسام كم صار؟ التخيير لا يشهد إذا هذا الاقتسام واضح أو مش واضح؟ التقسيم هذا واضح. هنا نأتي بالأشياء. طيب هذا الخطاب أو الحكم يسمى تكليفي وليس تكليفي. لماذا يسمى تكليفي؟ لأن فيه كل. ما هو التكليف إذن؟ بعضهم يقول إلزام فيه كل. التكليف هو إلزام ما فيه كل. على هذا يشمل واجب الواجب فقط والحرام فقط، لأن ما في إلزام إلا في المكروه، ما في إلزام في المندوب. لكن هناك تعريف آخر للتكليف وهو طلب ما فيه إيش؟ طلب ما فيه كل. هذا كله طلب وليس طلب. طلب. الإباحة ما بتدخل على هذا، لكن قالوا أدرجوها من باب تتميم الأقسام، وهي ليس فيها تكليف. بعضهم قالوا فيها تكليف من حيث أن يجب عليك اعتقاد الإباحة. لكن هل هي طلب؟ المباح هل هو مطلوب؟ لا. ليس مطلوب. إذن هل يشمل التكليف؟ تعريف التكليف؟ لا. لأن التكليف هو إلزام ما في كل أو طلب، إلزام وطلب إباحة ليس فيها لا إلزام ولا طلب. إذا بهذا تعرف أن الإباحة إدخالها في أحكام التكليف كثير من الأصوليين استشكلوا وقالوا هذا مشكلة، لأن انغلقت أن التكليف لا يشمل على التعريف الأعم وهو طلب ما فيه كل فات. طيب الآن هكذا تشوف هذا التقسيم واجب مكتوب حرام مكتوب، جرى عليه صاحب الورقات ما من حرمه، جرى عليه الشنقيطة في المذكرة، الشنقيطة في المذكرة نفس الشيء هكذا، لكن هذا فيه هذا منتقد للجماعة. أنا بسألكم سؤال، خطاب الله هو الحكم صح؟ ها؟ خطاب الله ركزوا معي، خطاب الله هو الحكم. طيب عندي واجب ومندوب وحرام، هل الخطاب هو واجب؟ الخطاب هو مندوب. ما هو المندوب؟ فعلنا أو خطاب الله؟ فعلنا. نحن نتكلم على تقسيم خطاب الله ولا؟ نعم. إذن هل يصح أن نقسمه إلى واجب ومندوب وحرام ومندوب؟ نعم. لا يصح. هذا تقسيم للشيء بيأت باعتباره متعلق، ليس باعتباره هو. هذا تقسيم متعلق. يعني ينبغي أن يقول إيش؟ إيجاب. تنبهوا لهذا. إيجاب. هنا يقال له إيش؟ ندب. خطاب الله هو الندب، متعلقه المندوب، إيجاب متعلقه الواجب، هذا إيش؟ تحريم، هذا يسمى إيش؟ كراهة، وقس على ذلك، هنا إحنا قلنا مباح، إباحة، إباحة هنا تمام، إحنا تمام نقول مباح، مباح تمام، إذا هذه متعلقات إيش؟ الحكم، أنا دريت عليه لأن صاحب المذكرة لأن أنا نبهت عليه بالخصوص لأن عندما ندرس الورقات صاحب الورقات قسم الحكم الشرعي إلى واجب ومندوب وحرام، ما قسمه إلى إيجاب ولا ندب، فعل السلوكي بجمع هذا هو الذي ينبغي مفهوم. إذا هذا هو التقسيم الحقيقي للحكم الشرعي، واضح إيجاب وندب، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الإيجاب والواجب من حيث هو وتفصيله. أظن هذا واضح، هذا التقسيم بي تمام. سيأتينا خطاب الوضع، خطاب الوضع هو الأسباب والموانع والشروط، وستأتي إن شاء الله الكلام عليها مفصلا. بعضهم يدرجها في خطاب التكليف، وبعضهم يجعلها مستقلة عنه، طريقة الأسلوبيات والأسلوبيات تذكرها في المطولة. أنا ذكرت هذا من أجل التقسيم فقط، لأن التقسيم أي شيء في تقسيم بالصبورة يكون أوضح، واضح يكون أوضح. طيب، هل عنده إشكال في هذا أو سؤال؟ ايش الميكروفون؟ ساعة 9:30 ناخذ راحة. الان كملنا ساعة كملنا؟ باقي ربع ساعة. خلاص تمام. نفتح باب الأسئلة. ربع سؤال. أظن هذا واضح له؟ بقي شيء فيه؟ نعم، أيوه. ترك المكروه سنة. مستحب طبعا. هو في الحقيقة اعلم أن هذا يسمى عندهم خلاف الأولى، نسيت أن أذكره، سيأتي الكلام عليه. اعلم أن ترك المكروه مطلوب من حيث هو، لكن بدليل عام. النهي عن الشيء أمر بإيش؟ بضد. فإن كان الأمر متحتما واضح، فالنهي في قابله إيش؟ متحد. فالشارع إذا نهاك عن شيء لا على سبيل الجزم فهو يأمر بضده من باب إيش؟ النهي. بدليل الاتيان بالبسملة في أول الكتب، مطلوب وغير مطلوب؟ هل النبي أمر به؟ ها؟ لفظاً هل أمر به؟ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نهى عن عدم الاتيان بالبسملة. ماذا قال النبي؟ قال في الحديث الذي اختلف الحفاظ فيه، لكن عموماً اتفقوا على العمل به، وهو بعض حافظ من حجر ضعفه، وهو قول صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وفي رواية أبتر النبي في هذا الحديث ماذا فعل؟ ذم الأشياء التي يبتدأ فيها بإيش؟ ذم الشيء الذي لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن النبي هنا ذم، صح؟ أنا لما أذمك عن شيء ماذا معنى هذا؟ أني لا إيش؟ لا أفعل. ما الهدف؟ أقول لك أنا هذا الطالب كسلان وكذا وكذا، ماذا معناه؟ أقول هو أمام الطلاب، لماذا؟ يعني كان يقول لكم لا تكونوا إيش؟ مثله. فالنبي يقول كل أمر ذي بال لا يبدو فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يعني إيش؟ لا تتركوا أو لا تبددوا بدون بغير اسم الله. فكأنه نهي، الذم الشيء نهي إيش؟ عنه. والنهي عن شيء أمر بإيش؟ فكأنه قال ماذا؟ ابدأوا ببسم الله الرحمن الرحيم، وصارت من المستحب والمندوب. لكن هذا يرجع إلى قاعدة أصولية، وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده والعكس، كما قال صاحب الورقات: وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. أشوف أهمية حفظ المتون. حفظ المتون هو الذي يربطك بإيش؟ والنصوص هو الذي يربطك بالمادة، مهم جدا. ولهذا مهم جدا ربطه بالمتون وكيفية التعامل مع العلوم بواسطة ربطها بالنصوص، لكن مع الفهم. بعضهم يحفظ النصوص ولا عنده فهم، هذا ما شي فائدة واضح. وعموما إذا حد عنده سؤال ثاني؟ سؤال آخر؟ هل عنده سؤال عادي؟ احنا باقي ربع ساعة ونخليها في الأسئلة، لأن احنا بدأنا في الحكم، إن شاء الله بعد الاستراحة نص ساعة هذه بندخل في مسائل جديدة إن شاء الله. تعرف الكتاب التقليدي يعني؟ أيوه التقليدي. الكتاب الشرعي عموما ما عنده في نوع آخر غير التقليدي. كيف؟ الكتاب الشرعي عموما. أيوه. خطاب الشرع هو نحن نريد خطاب الشارع أعم من ذلك، يشمل حتى خطاب الوضع. خطاب الوضع وردت أن تزيده وزيد تقول أو سببا أو شارع. خطاب متعلق بحكم بفعل المكلف اقتضاء أو تخيرا أو كونه سببا أو شرطا أو مانعا، هذه زادها بالحاجة في المختصر. المختصر زادها بالحاجة، واضح؟ بالحاجة في المختصر. القراءة والله كراهة التحريم هي ترجع إلى هي والتحريم شيء واحد. اللهم أن بعضهم يعبر عن الحرام بكراهة التحريم. التحريم لا، هذا سيأتي، ذاك اصطلاح خاص بهم. أيه. لكن من ناحية الوصول، من ناحية الوصول من حيث هو لا فرق، ولهذا حتى في الواجب الصح أنه لا فرق، وإنما هذا التفريق فقط من حيث المأخذ، ولهذا لا علاقة له بالتقسيم من حيث، ولهذا في التقسيم لا نتعرض له، إنما نتعرض بعد ذلك في أجزاء الواجب والكراهيه. أيوة. حد عنده سؤال ثاني؟ إن هذا لا علاقة له في أصل التقسيم، أن كل يسمى واجب، كل ثلاث بعد ذلك بدين قطع عمله لو تسمحه. كراهة التحريم موجودة حتى في كلام الشافعي. الشافعي في عباراته يقول عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها مكروهة. الأصحاب يقول أراد، الذين لا يرون أنه مكروه كراهة التزيين يقولون أراد بالكراهة كراهة التحريم. ربما عبر الشافعي نفسه بالكراهة عن التحريم، لأن الحرام مكروه أيضا، واضح منها. لكنه الاصطلاح الأكثر أن تستخدم المكروه. هناك خلاف الأولى بقي بالتقسيم، بقي خلاف الأولى نسينا صح، بقي خلاف الأولى. أين خلاف الأولى؟ هذا يذكر عند الترك. الترك طبعا هذا هنا ترك، طلب الترك جازم، هذا إيش؟ حرام، يعني على سبيل الجزم. غير الجازم مكروه، هذا طريقة المتقدمين، مكروه طريقة المتقدمين. الشيخ إمام الحرمي الجويني في كتابه نهاية المطلع في رواية المذهب، هو كتاب نفيس جدا مطبوع طبعات المملكة 30 مجلد تقريبا في فقه الشافعي، شرح فيه مذهب الإمام الشافعي، زاد خلافه فتبعوه المتأخرين خلافه. فرأى أن ما ثبت نهي فيه غير جازم بنص صريح هذا يسمى مكروه، نص مكروه نهي غير جازم، صح غير جازم، نص بنص صريح، نص صريح. مثل ايش نص صريح؟ مثل ترك تحية المسجد. تحية المسجد النبي ماذا قال فيها؟ لا يجلس احدكم اذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين، نهي. كان الاصل في التحريم، ولهذا مذهب داود الظاهري وجوب تحية المسجد، عنده واجبة تحية المسجد. ومن أسباب طلب ابن حزم للعلم أنه ترك تحية المسجد بجنازة خاله، فنظر الناس إليه نظرة مستغربة. كان عمره 17 سنة كبير، هو عام لا يعرف، فقال له لا تدري أن مذهب داود الظاهري واجبة، تألم وطلب العلم. إذا تحية المسجد واجبة، أخذ بالتحريم الإمام داود الظاهري. الجمهور لا، قالوا النهي هنا للتنزيه ليس للتحريم. لماذا؟ ما الصارف؟ الأصل في النهي أن يكون التحريم لا بد له من صارف. الصارف له هو أن الرجل الذي تخطى، كما يقول حافظ بن حجر، أن الرجل الذي تخطى الناس والنبي يخطب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد أهليت وأهليت، يعني أهليت الناس وتأخرت، ولم يقل له اركع ثم اجلس. أيضا استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر فكان يركع، وكانت واجبة ركعة ثم صعد، وكان الدليل في منه. إذن هذا نهي صريح ولا صريح؟ لا يجلس أحدكم حتى يصعد، هذا يسمى مكروه. خلاف الأولى أن يكون النهي غير صريح. إذن ليش نهي غير صريح؟ كأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى، ألم يأمر النبي بصلاة الضحى؟ صح، أمر به. هل نهى عن تركها؟ لم يثبت نص من النبي لفظاً أنها عنها. إذن ترك صلاة الضحى خلاف الأولى، لأن النبي أمر بالضحى والأمر بالشيء نهي عن ماذا؟ إذن هذا نهي عام وخاص، مأخوذ بالدليل وقاعدة عامة أن الأمر بكل شيء نهي عن ماذا؟ إذن لا يوجد نهي صريح، وإنما هو نهي ظني من الأمر بصلاة الضحى، فهو خلاف الأولى. واضح هذا المفهوم؟ هذا يسمى السر اسم خلاف الأولى، وهو الذي خلص نصف الآن؟ استريح نص ساعة، خل الكتاب نخرج ولا نجلس؟ لا.